إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم شحات العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نكون اليوم في ضيافة الأستاذ سيد عبد اللطيف السيد، عميد معهد البعوث الإسلامية بنين بالقاهرة، ودرس اليوم هو من مادة الصرف. أهلا بفضيلتكم معنا في هذا الدرس. أهلا بكم وبأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية. أستاذنا، درس اليوم عن الإعلال والإبدال. نود بداية أن تعرف لنا الإعلال ثم الإبدال. سأبدأ إن شاء الله بتعريف الإبدال. الإبدال لغة هو وضع شيء في مكان شيء آخر، كأن آخذ منك قلما وأعطيك غيره، هذا هو إبدال. وهنا في الصرف نقول هو جعل حرف مكان حرف آخر مطلقا. فما المراد بكلمة مطلقا هنا؟ نتبين ذلك من الأمثل. إذا قلت لك كلمة اصطبر، كلمة اصطبر ما وزنها؟ سيقول لي الطالب افتعل. جيد، افتعل. إذن أصل حروفها هي الصاد والباء والراء، وزادت عليها الألف والتاء، فمن أين أتت هذه الطاء بعد الصاد؟ هذه الطاء بعد الصاد إنما هي بديلة للتاء. إذن أنا حذفت التاء ووضعت في مكانها الطاء، إذن أنا أبدلت الآن حرفا في مكان حرف آخر. هذا في كلمة اصطبر. كذلك لو قلنا فهل من مدكر، فكلمة مدكر في أصلها من مادة ذكر، الذال والكاف والراء. فإذا جعلتها على وزن مفتعل فنقول هكذا مذكر، فنقلب هذه التاء إلى الدال فنقول فيها مذكر. ويجوز لنا أيضا أن نقول فيها مذكر بقلب الدال ذالا، أو بقلب الذال دالا فنقول مذكر. وفي جميعها كما رأينا أبدلنا حرفا في مكان حرف آخر. نلاحظ أن هذين الحرفين اللذين أبدلناهما إنما هما حرفان صحيحان، التاء مع الطاء أو التاء مع الدال أو الدال مع الذال إلى آخر ما قلنا. أما إذا قلت مثلا قال، باع، صان، فكلمة قال وكلمة صان الأصل فيها قول وصوان، فقلبت الواو هنا إلى الألف. كذلك إذا قلت في كلمة باع أو كلمة دان فالأصل فيها من البيع والدين، إذن أنا قلبت الياء ألفا. ونلاحظ هنا أن الحرفين المبدلين هما من حروف العلة. فإذا قلت مثلا في كلمة اتصال، اتصال هنا التاء هنا بتاءين لأن الوزن فيها افتعال، كما تقول أيضا في اتجاه، اتجاه هنا تاءان. وهاتان التاءان في وزن افتعال الأصل فيها اوتجاه اوتصال، إذن كأن الواو هنا قلبت إلى التاء، والواو حرف عليل والتاء حرف صحيح، إذن أبدلنا العليل إلى صحيح وهما مختلفان. كذلك في كلمة دينار الأصل فيها دينار، والدليل على ذلك الجمع على دنانير، إذن هنا قلبت هذه الإيه؟ هذه النون إلى الياء، إذن أنا قلبت الصحيحة وهو النون إلى العليل وهو الياء. كذلك في كلمة تراث، تراث هنا التاء في مكان الواو لأن الأصل فيها من الورث، إذن هنا نقول كلمة مطلقا يقصد بها أن يكون الحرفان أي المبدل والمبدل منه صحيحين أو معتلين أو مختلفين. نعم أستاذنا، وما تعريف الإبدال عند الرضي؟ نعم، الرضي وهو أحد علماء الصرف قال إن الإبدال هو جعل حرف مكان آخر غير حروف العلة والهمزة. يعني إذا وقع الإبدال في حروف بعيدة عن حروف العلة والهمزة فيكون هذا إبدالا، أما إذا وقع الإبدال في حروف العلة والهمزة فعنده لا يسمى إبدالا ولكنه يسمى قلبا. وما أنواع الإبدال؟ الإبدال إما أن يكون قياسيا كما نقول مثلا في كلمة السماء والبناء ومدكر ومتصل كما بينا من قليل. في كلمة السماء أصلها سماء فالواو قلبت همزة، والبناء أصلها بناي فالياء قلبت همزة، وكلمة متصل كما بينا الواو قلبت تاء، هذا نسميه إبدالا قياسيا. لماذا؟ لأنه وقع بين مجموعة من الأحرف القياسية كما نقول هدأت موطية. فإن كان الإبدال في هذه الحروف التسعة هدأت موطية فهذا إبدال قياسي. وهناك نوع آخر من الإبدال وهو الإبدال القليل غير القياسي. كيف يكون ذلك؟ يكون هذا في اللهجات العربية كما ورد عن الشاعر قوله خالي عويف وأبو علج المطعمان اللحم بالعشج. نلاحظ هنا علج وعشج، والأصل فيها علي وعشي، فقد أبدل الياء جيما في علي وعشي، والأصل فيها كما بينا هذا من الإبدال القليل غير القياسي. لماذا؟ لأنه ليس من بين حروف الإبدال القياسية هدأت موطية. وهناك إبدال آخر وهو الإبدال الأخير وهو الإبدال الشاذ، وهذا يكون من بين ما يستعمل خطأ على الألسنة كما قال الشاعر وقفت بها أصيلالا أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد. والأصل فيها وقفت بها أصيلانا، هذا وقت الأصيل فهو بالنون وليس باللام، جعلها الشاعر هنا باللام على غير قياس، ومن هنا يكون هذا شاذا. وماذا قال ابن مالك في ذلك؟ يقول ابن مالك هنا أحرف الإبدال هدأت موطية، يبين لي أن الإبدال القياسي يكون في حروف تسعة وهي مجموعة في قوله هدأت موطية. أستاذنا، إذن ما تعريف الإعلال؟ بعد أن انتهينا من تعريف الإبدال نقول الإعلال هو تغيير خاص في حروف العلة الواو والألف والياء والهمزة. بعض الطلاب يعني يسأل هل الهمزة من حروف العلة؟ نقول نعم، لأن حروف العلة تنقلب إلى الهمزة والهمزة كذلك تنقلب إلى حروف العلة ومن هنا تعد منها. الإعلال تغيير حرف العلة، وذلك يكون بقلبه، بقلب حرف العلة إلى حرف علة آخر كما نقول في قال وباع. قال الأصل فيها قول، وباع الأصل فيها بيع، فقلبت الواو والياء ألفا. كذلك الإعلال بالنقل أو ما نسميه الإعلال بالتسكين. كيف يكون الإعلال بالنقل هذا؟ لعل الطالب ينتبه لي. لو قلت مثلا كلمة يقول، كلمة يقول لو طلبت من الطالب وزنها سيقول لي وزنها يفعل. إذن الأصل أن أقولها هكذا يقول، يقول على وزن يفعل، ولكننا لا نفعل هذا. إذن نحن نأخذ الضمة التي على الواو وننقلها إلى الحرف الساكن الصحيح قبلها، وتتحول الواو هنا إلى حرف ساكن، ولذلك نقول هنا يقول ولا نقول يقول، ومن هنا حدث الإعلال بالنقل. هذا النقل أي نقل حركة حرف العلة إلى الحرف الساكن الذي قبله، ويسمى هذا إعلال بالتسكين أيضا. لماذا يسمى إعلالا بالتسكين؟ لأننا حولنا الحرف المتحرك إلى حرف ساكن. كذلك نطبقها على يبيع، الأصل فيها يبيع، على وزن يفعل، كما نقول في ينزل من الصحيح مثلا، فنقول هنا ننقل حركة حرف العلة إلى الساكن الصحيح قبلها، ونترك هذا أي حرف العلة نتركه بدون حركة، ومن هنا نسميه نقلا أو نسميه تسكينا، فنقول يبيع. وهناك نوع آخر من الإعلال، وهو الإعلال بالحذف، كما نقول في كلمة يعد. يعد الأصل فيها يوعد، لأن الماضي وعد، إذن هكذا حذفت الواو. كذلك لما نقول يفي ويجد وجد وهكذا، هذا هو الإعلال. أستاذنا ننتقل إلى درس آخر، وهو إبدال حرف العلة همزة. كيف يبدل حرف العلة إلى همزة؟ نعم، نستطيع أن نقول إن هذا من الإبدال، ونستطيع أن نقول إن هذا من الإعلال. كيف؟ لماذا؟ لأننا قلنا الإبدال هو أعم، فالإبدال يكون بين الصحيحين وبين العليلين وبين المختلفين، فهذا إبدال. وإن كان قد حدث هذا التغيير بين حروف العلة فهو أيضا إعلال. إذن نتحدث هنا عن الموضع الأول من مواضع قلب حروف العلة، الواو والألف والياء إلى الهمزة. وذلك يحدث إذا تطرفت الواو أو الألف أو الياء، يعني التطرف هنا أي وقوعها في آخر الكلمة بعد ألف زائدة. نجرب مثلا في ثلاث كلمات. لو قلنا مثلا كلمة بناء، كلمة سماء، كلمة صحراء. كلمة سماء الأصل فيها سماو من السمو، إذن الواو متطرفة والألف زائدة، إذن وقعت الواو هنا متطرفة بعد ألف زائدة، ولذلك لا نقول سماو فإننا نقول فيها سماء. كذلك في كلمة بناء الأصل فيها بناي، تطرفت الياء بعد الألف الزائدة فقلبت هذه الياء همزة. أستاذنا كيف نعرف أصل الكلمة؟ نعرف أصل الكلمة بالرجوع إلى المضارع أو المصدر. فمثلا كلمة سماء الأصل فيها من السمو، ومن سما يسمو. وكذلك في البناء أصل فيها بنى يبني، فإن عاد الطالب أو أعاد الطالب الكلمة إلى أصلها المصدري أو المضارع فإنه يتعرف بذلك على أصل الواو أو الياء. كذلك إذا قلنا في كلمة صحراء الأصل فيها صحراء بوزن فعل، فإذا جعلنا قبلها ألفا فتكون الألف التي فيها قد سبقت بألف زائدة، ومن هنا نقول صحراء بقلب الألف المتطرفة حقيقة إلى الهمزة. نقول مثلا عندي كلمة كساء وكلمة غزاء. كلمة كساء وكلمة غزاء، لو أنني قلت مثلا كساءان أو قلت غزاءان أو قلت كساءات أو قلت غزاءون أو غزاءان، أنا أقصد يا بني أن أقول لك إذا لم يكن التطرف حقيقيا. وما المراد بالتطرف الحقيقي وما المراد بالتطرف غير الحقيقي؟ التطرف الحقيقي هو أن تكون الواو أو الألف أو الياء آخرا، وغير الحقيقي أن تكون بعدها إما علامة تثنية أو علامة جمع أو علامة تأنيث. فإن فقدت الكلمة هذا التطرف وجب التصحيح، كما نقول مثلا في كلمة سقاية أو في كلمة تسايف أو تجاوب. كلمة تجاوب الواو بعدها الباء مع أن قبلها ألف زائدة، إلا أننا لا نقلبها. كذلك في تسايف فبعد الياء فاء فلا تنقلب لأنها لم تتطرف. كذلك في سقاية وهداية وغواية. أما إذا كان في كلمة دلو وجرو فنقول هنا واو في آخر الكلمة، ظبي ياء في آخر الكلمة وليس قبلها ألف، ومن هنا تسلم. أستاذنا وماذا قال ابن مالك في ذلك؟ يقول ابن مالك أبدل الهمزة من واو وياء آخرا إثر ألف زيدة. والمقصود هنا أن الواو والألف والياء تبدل همزة إذا وقعت متطرفة بعد ألف زائدة، والتطرف قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا. أبناءنا طلاب وطالبات شهادة الثانوية الأزهرية، بهذا نصل إلى ختام درس اليوم من دروس مادة الصرف، ونتوجه بخالص الشكر والتقدير للأستاذ سيد عبد اللطيف السيد عميد معهد البعوث الإسلامية بنين بالقاهرة، ونشكركم وإلى اللقاء. ولكم تحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم شحات العرابي.